فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخت أم خالد من ليبيا، سألت 3 أسئلة وضاق الوقت عن الإجابة عليها. في سؤالي الأول تقول: لما كنت صغيرة ما كنت أقضي أيام رمضان، كان عمرها 13 تقول بلغت، وما كنت أقضي هذه الأيام، والآن عمرها 48 سنة، ما العمل؟ يا أم خالد، بارك الله فيك وأسأل الله تعالى لك الإعانة. قضية القضاء سهلة جدا، وهي أنك تعودين إلى عادتك، وأكيد بأنك تتذكرين تقريبا عدد الأيام التي كنت تحيضين فيها وتقدرين، ثم تقضين هذه الأيام. تقولين: والله عادتي مثلا كانت 3 أيام 4 أيام، تجعلينها 4 أيام. تقولين: 5 أيام 6 أيام، تجعلين 6 أيام، وتحاولين أن تقضي ما ما ما ما سبق بمثل هذه العملية الحسابية. بارك الله فيك. أيضا إذا شككت وكذا، أكثر من صوم التطوع. بارك الله فيك. صوم الاثنين، صوم الخميس، صوم 3 أيام البيض من كل شهر. احرصي على صيام النوافل، وهذا بإذن الله سيكون كفارة لما سبق وكان من التفريط في هذا الأمر. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الأسئلة. تفضل أم عبد العزيز. طيب، راحت أم عبد العزيز. تفضل أم محمد من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عندي سؤال: هل صحيح أن الميت يعرف ما يدور في بيته بعد ما يموت؟ نعم. سؤال ثاني، هل صحيح نؤذي الميت إذا بكينا عليه كثيرا، وكيف ذلك؟ اشرح لي يا شيخ، بارك الله فيك. طيب يا أختي أم محمد، السلام عليكم. بارك الله. عليكم السلام. فضل أبو إبراهيم قطر. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام أم إبراهيم، تفضل يا أختي. لو سمحت فضيلة الشيخ، إذا مثلا أنا من قطر وزرت الإمارات، هل أقصر الصلاة لمدة 10 أيام؟ هل أقصر الصلاة ما أصليها كاملة؟ نعم. أيضا إذا مثلا رحت في الصيف في يعني موطن الأصلي لمدة شهر ونص إجازة، ففي خلال تلك الإجازة هل أقصر يعني ولا أصليها كاملة فضيلة الشيخ؟ عندك بيت هناك؟ عندي بيت، نعم. طيب يا أم إبراهيم، أبشر إن شاء الله. شكرا. مرحبا. تفضل أختي أم عبد العزيز من العراق. مرحبا يا شيخ. مرحبا أختي، تفضلي. يا شيخ، أنا عندي سؤال بالنسبة لل عندي ذبيحة. زوجي تمرض وذبحت، قلت له يعني صدقة براسة، يعني ناكل منها لما ناكل منها؟ يعني نذرتي أختي، نذرتي إن شاء الله زوجك تذبحين ذبيحة؟ أنا ما نطقت صدقة، وما أعرف، أعتقد أنه قلت بإذن الله تعالى، ما متأكد. طيب، قلت بإذن الله تعالى أو صدقة، يعني هم قلت صدقة راسة يعني. طيب يا أم عبد العزيز، تسمعين الجواب. جايز أن ناكل منها أو لا؟ يا شيخ، بالنسبة للصلاة، يعني لما نصلي ولادي اثنين يعني صغار، يظلون يقعدون قدامي أو يشربين هم مقابلي، أنا شيء علي يشربي. طيب أم عبد العزيز، تفضلي. بالنسبة لزوجي لقى فلوس الطريق، فأريد أنطيهم يعني صدقة من صاحب يعني اللي كيف أعيد السؤال الثالث؟ زوجي لقى فلوس بالطريق منتزع. زوجك لقى نقود في الطريق؟ ايوه في شارع يعني. ايوه فقلت اني انطيهم يعني لاولاد اخي واولاد اختي ايش صدقه في صاحب ذاك الله هو تركهم بس راح انطي مكانهم. كيف وضع شيء مكانهم؟ احنا هو صرفهن بوقتها صرفهم قلت انطي مكانهن انطي مكانهن نفسهن يعني قد القيمة. كم المبلغ يا ام عبد العزيز؟ 2000 دينار؟ ايه 2000 دينار. طيب ام عبد العزيز تسمعين الجواب ان شاء الله. يا شيخ اسئلتي طويلة صارت بس اريد اقول لك على مود ما حكم ام صادق بين الاخوة وتشيل قلب ويلات الاخوة الاخر على هذا واحد من الويلات وهي يعني ما تنطي وجه وهو ما مقصر معها يحاول انه يبتعد منها على مود يعني حتى لا تصير مشاكل اكثر وهي يعني تفرق بيناتهم حتى لدرجة انه ما تخليهم يعني يحكون معها ويقاطعونه. وهي يعني الصراحة هي تقدر انه هي تحلل بيناتهم بس هي اصلا مشاكل. طيب يا اختي ابشر ان شاء الله تسمعين ان شاء الله التوجيه. تفضل يا كريم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ اسال التطويرات اللي صارت بالحرمين الشريفين يعني المكان المكرم والمسجد النبوي الشريف عبر الازمان يعني عبر الخلفاء اللي قبل الفتره الحاليه. ايش هذه؟ وفق الشريعه الاسلاميه. ايش هذه اخي؟ ايش هذه؟ التطويرات والترميمات والتوسعات. ايه التوسعة نعم. نعم نعم نعم نعم. ابشر ان شاء الله. هذا اللي اقصده. ابشر يا اخوي كريم ابشر. بالنسبة للسنة النبوية السؤال الثاني السنة النبوية. ايه. يعني هل هي مكملة للقرآن ولا أولوية للقرآن الكريم يعني بالحكم الشرعي؟ نعم نعم. ابشر يا اخوي كريم ابشر. ممنون. مرحبا تسمع ان شاء الله. تفضل يا ام احمد. أم أحمد جزائر راحت. طيب الله يبارك فيكم. أرجع إلى خالد من ليبيا تقول هناك من يصور صورة يوسف عليه الصلاة والسلام من خلال أفلام معينة تقول ما حكم هذا وما حكم مشاهدته؟ يا أخت الفاضلة باتفاق أهل الإسلام على حرمة تجسيد وتمثيل شخصيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذلك قول جماهير أهل العلم على حرمة تجسيد وتمثيل شخصيات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولذلك هذا الفعل منكر من العمل لا يجوز للإنسان أن يتابعه ويجب أن يهمل وعلى أهل العلم أن ينكروا ذلك خاصة تجسيد صورة يعقوب أو يوسف أو باقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أم خالد تقول بأن امرأة متعلمة ومدرسة ولكن عندها مشكلة في قضية الحفظ تقول ما أحفظ ما العمل هل يعني القراءة تقوم مقام الحفظ؟ نعم يا أختي الفاضلة أم خالد بارك الله فيك من ليبيا أكثر من القراءة يعني بعض الناس ما عنده قدرة على الحفظ أو يحفظه مثلا بسيط يعوض بالقراءة زيدي من حصة القراءة بارك الله فيك حاولي أن تختمي باستمرار يعني لو تختمين كل 3 أيام أو كل أسبوع فهذا طيب بارك الله فيك. وأما الصور التي يعني الصغيرة القصيرة ممكن تحفظين هذه بارك الله فيك أهم شيء تحفظين الفاتحة وما زاد فهو الحمد لله يعني سنة مما يقرأ في الصلاة ولكن أكثر من قراءة القرآن. أم محمد من الجزائر سألت اليوم تقول هل صحيح أن الميت يعلم في قبره ما يدور في بيته؟ لا يا أختي الفاضل هذه من الخرافات. الميت في قبره في عالم آخر اسمه العالم البرزخي لا يعلم ما يدور في الدنيا ولا يعلم ما يدور في بيته ولا يعلم عن أهله شيء أبدا إلا أنه يصله ثواب الدعاء والصدق يشعر بهذا الصدق وبهذا الدعاء فيسأل الملائكة فيقولون خلفت ولدا صالحا يدعو لك أو زوجتك تصدقت عنك أو والدك دعا لك أو أمك دعت لك وهكذا. فالمقصود بأنه لا يعلم شيء عما يدور في الحياة الدنيا هو في حياة أخرى اسمها البرزخية. أم محمد أيضا تقول هل صحيح بأن الميت يتأذى ببكاء الأحياء عليه حينما يزيدون في البكاء؟ نعم يا أختي الفاضلة صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه يعذب ببكاء أهلي عليه. هذا الحديث لأهل العلم توجيه أو توجيهات متعددة، منهم من قال بأن المقصود إذا أوصى بأن يبكوا عليه، إذا قال أوصاهم قال ابكوا علي إذا مت، وائتوا بالنائحة وقولوا مآثري، اذكروا مآثري، قالوا هذا المقصود بالحديث. القول الثاني قالوا بأن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه مطلقا إذا بكوا عليه، وهذا اختيار البخاري رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا بأن الإنسان إذا بكى بقدر زائد فإن هذا مما يعذب الميت، قيل يتأذى الميت بمثل هذا الأمر. وفي قول آخر بأنه يعني المقصود البكاء المصحوب ببعض المنكرات كالنياحة وغير ذلك، وقالوا بأن هذا كان من فعل أهل الجاهلية، كان الرجل قبل أن يموت يوصي يقول ابكوا علي واندبوني واذكروا مآثري وقوموا في الأسواق وقوموا في كذا وقولوا وكذا وكذا، مثل ما تصنع النائحة حينما تأتي فتقول فتبيع عبرتها والعياذ بالله لتحصل على المال، فتذكر صفات فيه ما ليس يعني ليست فيه، وكأنها تشير إلى أن موت هذا الإنسان يعني مخالف للمصلحة وتعترض على القدر والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بكى بكى، ولكن بكاءه كان بحدود، كان بالمعقول، ما قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فإذا صحب البكاء عويل، صحب البكاء ندب وشق جيوب ولطم خدود ونثر الشعر والصياح وغير ذلك، فهذا هو محرم ومما يؤذي الميت. أم إبراهيم من قطر تقول: لو سافرت من قطر إلى الإمارات مدة 10 أيام، هل لي أن أقصر وأن أجمع؟ نعم يا أخت الفاضل، أنت مسافرة وتقصرين وتجمعين في أصح قولي أهل العلم، حتى وإن زادت المسافة، زاد الزمن إلى 10 أيام، زادت المدة إلى 10 أيام. أم إبراهيم أيضا تسأل تقول: لو رحت إلى بلدي الأصلي، يقول تقول أنا يعني مقيمة في قطر، ولو رحت إلى بلدي الأصلي هل لي أن أقصر وأن أجمع؟ لا يا أخت الفاضل، أنا سألتك عندك بيت هناك؟ قلت نعم. لا يجوز الإنسان منذ أن يصل بيته ينقطع الترخص بالسفر، الترخص برخص السفر، فمنذ وصولك إلى بيتك لا تترخصين برخص السفر، فتتمين الصلاة، ويعني إذا كنت في رمضان تصومين ولا تفطرين، وكذلك المسح على الجوربين لا يكون 3 أيام بالنسبة للمسافر وإنما يوم وليلة. بارك الله فيك يا أم إبراهيم. أم عبد العزيز من العراق تقول بأن زوجها كان مريض، تصدقت لله بذبيحة، تقول لوجه الله ذبيحة، هل لنا أن نأكل منها؟ يا أم عبد العزيز بارك الله فيك، فيما يظهر والله تعالى أعلم بأنك أنت نذرتي، إذا كنت تقولين لوجه الله ذبيحة إن شفى الله مريضي فهذا نذر، أما إذا شفي مريضكم ثم بعد الشفاء قلت هذه صدقة لوجه الله فيختلف الكلام. زين أم عبد العزيز أفصل لك الآن، إذا كان الكلام اللي قلتي هذا قبل ما يشفى زوجك تقولين لوجه الله ذبيحة إن شفى الله مريضي فهذا نذر، ما تأكلين منه أبدا وإنما توزعين على الفقراء مساكين. إن قلت هذا الكلام بعد ما شفي زوجك تقولين هذه صدقة لوجه الله لأن الله تعالى أشفى يعني عافى زوجي، فإن يجوز لك أن تأكلي من هذه الصدقة التي تريدين ذبحها. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي. حياكم الله من جديد، تفضل أم إسماعيل من فرنسا. عليكم هذا الشيخ، أهلا وسهلا وعليكم السلام. لي أسئلة من فضلك. تفضلي. بدون شك أنكم سمعتم ما يجرى في فرنسا هذه الأيام. نعم. ونحن مسلمين مهاجرين في فرنسا منذ 36 سنة. لي 3 أولاد والحمد لله كلهم ملتزمين بدينهم وبصلاتهم وما يوجب عليهم من فرائض، ومنهم واحد ما ربى لحية وتشدد بالإسلام، أنا أرى بأنه على أحسن ما يرى. يبحث في دينه ويبحث في واجباته باتجاه دينه، ولكن لا يخالط الناس المتشددين ولا الناس كما يطلق عليهم هنا الإرهابيين. فقط هذا الخوف اللي فيه من منذ هذه الأحداث، خايفة على ولدي لا يتهموا أحد. ولا وبما أن زوجته منقبة نقاب شرعي، أخاف عليه وعلى زوجته وعلى ابنه الذي له سنة. أني نصحته بأن يحلق لحيته، هل علي إثم؟ ولكن لا أتدخل في أموره بينه وبين زوجته. نعم. ماذا علي أن أفعل يا سيدة الشيخ، يا سعادة الشيخ؟ وما ما هو النصيحة التي تنصحنا؟ وهل هاد الناس الذي فعل هذا العمل باسم الإسلام والرسول صلى الله عليه وعلى آله؟ طيب يا أختي مسمعي، تجوز عليهم الرحمة ولا ماذا علينا أن نفعل؟ طيب يا مسمعي، احنا في حيرة. تسمعي، الله وحده لا يعلم بها. أبشر يا أختي مسمعي، أبشر، تسمعين إن شاء الله الجواب. تفضل أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عافاك الله. مرحبا أختي. أشهدك وبرد قلبي، عطاك الله العفو والعافي. آمين. آني الله يعافي، آني مذنبة هواية، ما كنت أصوم رمضان إلى أن حد 50 سنة. آني هسه عمري 70، بس ورا 50 تراكمتني الأمراض المستعصية. عافاك الله. وأنا هسه ما أعرف شو أسوي، شلون أكفر عن الصيام اللي راح، لا أقدر أصوم هسه ولا ما أعرف شو أسوي. أنا بحيفة أبشري والليل ويا النهار أدعم ربي المغفرة. أم محمد أبشري أبشري أبشري أبشري، أبشري. أنت على خير إن شاء الله، أبشري وبعطيك التوجيه بعد شوي إن شاء الله. تفضل سفيان. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين من فضلك. تفضل يا أخي. الأول، يعني هناك بعض الإخوان يقوموا بترقية الناس، يرقيهم. أي. يعني ويرقي في نفس الوقت الجنسين الذكر والأنثى. مقابل مبلغ من المال، يعني غير محدد. أي. هل هذا جائز أم لا؟ السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني، يعني إذا كان إنسان عنده مثلا فرح زواج أو ختان أو شيء من هذا القبيل، ثم دعا بعض حفظة القرآن، جاءوا إلى المكان اللي عنده المنزل وتنقوا على شارع عندنا في الجزائر، يتلون القرآن أغلبهم جماعة حتى في المساجد. نعم. إذا مثلا الإنسان صاحب دار، صاحب السكن اللي استدعاهم، يعني يقدم لهم هدية من نقود أو شيء كما، هل جائز هذا أم لا؟ طيب يا أخ سفيان، ولك الشكر الجزيل يا أخي العزيز. مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل مع عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كان عندي كنت أتعامل مع دوبي، ودي عنده الملابس ويغسل لهم قبل يوم على كل نهاية شهر، وكنت أحاسبه يعني على المبلغ. فبعدين راعي الدوبي سافر، بس يعني قطع فجأة، ما أقدر أتصل فيه، حاولت أتصل بس ماكو فايدة. ويسألني مبلغ، الآن أنا أريد أعطي المبلغ. كبير المبلغ؟ هي تقريبا 70 درهم. طيب شو سوي الآن؟ أنا حاولت أتصل، حاولت أسأل عليه بس ماكو يعني. طيب عبد الله، شو سوي بالمبلغ يعني؟ أبشري، تسمعين إن شاء الله. أوكي، شكرا. مرحبا مرحبا، نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة، عندي الأخت أم عبد العزيز أيضا من العراق في سؤال الثاني، تقول لما آتي إلى الصلاة عندي 2 من الأطفال يقعدون أمامي وكذا، أمام السجادة وكذا، ماذا أفعل؟ يا أختي أم عبد العزيز بارك الله فيك، ويا أخواتي ممن يشاهدون، ينبغي للمصلي إذا أراد أن يصلي أن يتفرغ من كل شيء إلا إلى هذه الصلاة. فينبغي للإنسان أن يستعد من حيث أن يلهي أولاده، الأم ترضع ولدها الصغير كذا، ثم تقوم في الصلاة، لأن الواقع أن المرأة إذا قامت تصلي وحول مثل هذه الشوشرة وهذه الحركة ما تخشع في الصلاة ولا تتلذذ بهذه الصلاة. فيا أخت الفاضل احرصي على أن يعني تفرغي وقتك للصلاة وأن تلهي أولادك أو تنومينهم مثلا أو تلهينهم بطعام أو بشيء وتقومين في الصلاة. تقولي والله ما عندي أحد في البيت ويصعب علي هذا الأمر، ما في بأس، ولو حملتيهم معك أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة بنت زينب في الصلاة، فأحسن من كون يكون أمامك ويقطع عليك. وإذا جيت تركعين أو تسجدين ضعيه في الأرض وثم احمليه بعد ذلك، وهذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أم عبد العزيز أيضا تقول بأن زوجها وجد في الطريق مبلغ من المال 2000 دينار تقريبا، تقول أخذه وصرفه، تقول أريد أن أصرف في مقابل لأولاد أخي لأنهم محتاجين، ما العمل؟ يا أخت الفاضلة بالنسبة للمال الذي يجده الإنسان في الطريق، إذا كان مال يعني مثل ما يقول الفقهاء حقير، يعني ما يسوى شيء ولا تتبعه همة أوساط الناس، يعني الإنسان إذا ضاع منه يقول والله أنا ماني راجع أدور عليه لأن ما يكلفني الوقت وهو ما يسوى شيء، هذا ما في بأس للإنسان أن يستمتع به وأن يتصرف فيه. أما إذا كان المبلغ لا يسوى أن الإنسان يرجع يدوره ويبحث عنه، فهذه لقطة لا يجوز الإنسان أن يتصرف فيها، وإنما يعرفها سنة كاملة، يعرفها يقول لصاحب الدكان لصاحب المحل للي في الشارع عند أبواب المساجد، يقول يا جماعة أنا وجدت مبلغ من المال موجود عندي، مبلغ ليس بالكثير أو مبلغ كثير على حسب الذي عنده، اللي يسأل عنه يمر عليه مثلا، فإذا مر سنة وما جاء أحد يأخذه له. أما بهذه الصورة اللي ذكرتيها فتصرف زوجك فيها هذا لا يعني بأن ذمته قد برئت، لا، وأن ذمته مشغولة بهذا المبلغ. متى ما انطلع صاحب المبلغ في يوم من الأيام يجب عليه أن يعطيه المال بعد أن يعرف، لازم يعرف الناس يقول أنا وجدت مبلغ من المال، لأن صاحب المبلغ قد يرجع ويبحث عنه ويسأل الناس يقول ما جانا أحد يقول والله وجد شيء. وإذا أنت أخرجتي بعد سنة أخرجتي لأولاد أخيك، ما في بأس إذا كانوا فقراء ومحتاجين، وبهذا تبرأ الذمة والحمد لله. أم عبد العزيز تقول ما حكم أم تفرق بين الإخوة بين أولادها، يعني تقول في أحد أولادها يعني بينه وبينه مشكلة تفرق وتحاول يعني تبعد الأولاد عنهم. والله يا أخت أم عبد العزيز هذا من أعجب العجب، وللأسف هذا تكرر مثل هذا السؤال، وجود بعض الأمهات تسعى للتفريق بين أولادها، وهذا والله من أعجب العجب. يعني أنا ما كنت أتخيل في يوم من الأيام أن يأتي زمن تقوم الأم فتسعى في التفريق بين أولادها. هذه الأم التي جبل الله جل وعلا محبة الأولاد في قلبها وطبعها في صدرها طبعا، وهي تحب أولادها وتضحي من أجلهم وبذلت الغالي والنفيس، تقوم في التفريق بين أولادها مهما بلغ من الولد، مهما بلغ من الولد أو من البنت من الأخطاء، ما يتصور أبدا أن الأم تقوم فتفرق بين الأولاد. الواجب على الأم أن تكون محضر خير، الواجب على الأم أن تكون مجمع خير، الواجب على الأم إذا حصل بين أولادها أن تكون هي السبب في اجتماع كلمتهم وفي حل مشاكلهم، ما تقوم وتسهم في التفتيت بينهم والعياذ بالله. ولا شك بأن هذا أمر عظيم وخطير، ويمكن يكون الذنب في حقه أعظم إذا مارست هذا من دون سبب يعني شرعي. ليش؟ لأن الله عز وجل يعني جعل في قلبها رحمة تجاه أولادها، فلما تمارس هذا اللون وهذا النوع من التفريق هذا يدل والعياذ بالله على قسوة في القلب، يدل على والعياذ بالله يعني بعد عن مخافة الله سبحانه وتعالى. فالواجب عليه أن تتقي الله جل وعلا، والواجب على أولادها أن لا يعينونها على مثل هذا الأمر، وأن لا يطيعونها في قضية التفريق، بل يقول اتق الله يا والدتنا خاف الله عز وجل فينا، هذا الكلام ما يجوز. والواجب على الولد الذي أخطأ في حق أمه أن ينزل عند رجليها ويقبل رجليها ويطلب منها العفو والصفح، لأنه قد يكون هو السبب الذي جعل الأم تحقد عليه بمثل هذه الطريقة، قد يكون هو مارس عمل سيء وأغضب الوالدة. لكن مع هذا كله ما يجوز أبدا للوالدة أن تسعى في التفريق بين الأولاد. وصي أخوك هذا اللي أمه غضبانة عليه أن يرجع ويطيح عند رجليها ويقبل رجليها ويقول ويطلب الصفح منها. أيضا وتذكرين إخوانك وأخواتك بأنه ما يطيعون الوالدة في مثل هذا، لأن هذه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن بأدب يقول الوالد إن شاء الله يصير خير، ويتواصلون مع أخيهم، وكذلك ذكروا الوالدة وعلموها خوفوها بالله عز وجل، بكرة تنتقل عن هذه الدنيا وتخلف وراءها تركة مدمرة، تخلف وراءها مصائب، تفريق بين الأولاد، كيف يدعون لها أولادها وهي أسهمت في التفريق بينهم وكرست الكراهية وزرعت الحقد بين الأولاد؟ كيف يدعون لها بربك؟ فقولي لها تخاف الله عز وجل وتتقيه وتحاول أن تكون من أبناء الآخرة. وش بقي في العمر؟ الدنيا والله ما تسوى وما تستاهل أن الواحد يفعل فيها مثل هذه الأفعال. الدنيا هذه مولية، الدنيا زائلة، ولذلك الإنسان يحاول أن يسجل فيها عمل صالح يذكر فيه بالخير. كريم من العراق يسأل يقول بالنسبة للتوسعة، توسعة عفوا إيه نعم نعم كريم بالنسبة يقول توسعة الحرمين الشريفين، يعني هل هذا كان معروفا من من من عهد الخلفاء الراشدين؟ نعم يا أخوي كريم بارك الله فيك، بالنسبة لتوسعة الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي بدأ منذ عصر الخلفاء الراشدين، وتتابع خلفاء الإسلام وأمراء الإسلام على هذه التوسعة وعلى خدمة الحرمين الشريفين، والآن ولله الحمد يعني لا يعرف زمان فيه التوسعة مثل العهد الموجود الآن ولله الحمد. جزى الله ولاة الأمر هناك كل خير وبارك فيهم، الآن في توسعة عظيمة وعملاقة ما شهد التاريخ، فهذه سنة ماضية ولله الحمد ومستمرة إلى يوم القيامة. يسخر الله جل وعلا من يخدم هذين المسجدين الشريفين والحرمين الطاهرين. كريم يسأل يقول بالنسبة للسنة هل هي مكملة للقرآن أم أنها تستقل بالأحكام؟ يا أخي الفاضل السنة وحي الله جل وعلا، إلا أن التعبير من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما خرج ما بين هاتين يعني الشفتين إلا وحي من الله، يعني فيما يبلغ عن الله جل وعلا وتقدس. والسنة يا أخي الفاضل تخدم القرآن وتستقل أيضا بالأحكام، ولذلك قال أبو العالية الرياحي القرآن يحتاج إلى السنة والسنة لا تحتاج إلى القرآن، وهذا واضح لأصحاب العقول. كيف ذلك؟ ربنا جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما ذكر في القرآن كيف نصلي وما ذكر كيف نزكي، من الذي فصل لنا هذا؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك الحج، كذلك العمرة، كذلك باقي الأحكام حتى الصيام، كل هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك القرآن يحتاج، لماذا؟ لأن القرآن دستور، القرآن قواعد عامة، الذي يأتي فيفصل هذه القواعد هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك السنة تستقل بالتشريع كما يستقل القرآن وتبين القرآن أيضا. ولذلك كل من تبصر بهذه الشريعة عرف بأن السنة هي وحي الله جل وعلا، ولذلك ذلك بعض أهل العلم جعل السنة في مرتبة القرآن في الاحتجاج، جعلها في مرتبة القرآن في الاحتجاج، وبعض العلماء جعلها مرتبة، قال القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، وبعض العلماء يعكس فيقول أول الأدلة الإجماع لأن إنكار الإجماع كفر، الإجماع ثم القرآن ثم السنة ثم القياس الصحيح. أم إسماعيل من فرنسا بارك الله فيها تقول يعني عندهم أحداث في فرنسا، تسأل عن هذه الأحداث وعن مشروعيتها، وتسأل كذلك تقول بأن عندها أولاد ثلاثة، واحد منهم ملتزم متدين وملتحي وزوجته منقبة، تقول أنا أمرته بحلق اللحية خوفا عليه من يعني أن يعني أحد يفتن عليه أو شيء من هذا القبيل، هذا فحوى كلامي. يا أخت الفاضلة أم إسماعيل بارك الله فيك وأصلح الله لك الذرية وعصمكم وحماكم يا رب العالمين. بالنسبة لما حدث في فرنسا لا يقره أهل الإسلام، بالنسبة لما حصل في فرنسا من القتل هذا لا يقر أهل الإسلام، ولذلك أهل الإسلام متفقون على أن من دخل بلاد حرب، لاحظ بلاد يعني عداوة وليس بلاد أمان وصداقة، مثلا بلاد حرب لا يجوز أن يفسد في أموالهم ولا في دمائهم، وقد ذكر هذا الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، ونص أهل الإسلام على ذلك أن من دخل بأمان في بلد ولو كان هذا البلد محارب للمسلمين فلا يجوز الإفساد في الأموال ولا في الدماء، فكيف ببلد بين المسلمين وبينهم عهد، بين المسلمين وبينهم مثلا اتفاقيات وبينهم، فإن هذا أعظم وأخطر، أعظم وأخطر، فمن دخل بأمان يحرم عليه أن يفسد ويجب عليه أن يلتزم بقوانين هذا البلد. قضية وجود أخطاء عندهم لا تسوغ أبدا للمسلم أن يقابل هذه الأخطاء بأخطاء أخرى، نحن لا نقر ما تقوم به الجريدة المذكورة، ولا نقر أبدا هذا الاستفزاز الذي يحصل تجاه نبينا عليه الصلاة والسلام أو تجاه عيسى أو تجاه مريم، هذا لا نقره ولا نرضاه ونرى بأنه منكر عظيم لكن نحن نتحدث عن ردة الفعل. ردة الفعل لا يجوز أن تكون بهذا العنف، ولا يجوز أبدا أن تكون بإراقة الدماء، ولا يجوز أن تكون بالإفساد. وهذا كلام أهل الإسلام، هذا محل اتفاق عند أهل العلم، وأنه لا يجوز التعدي على غير المسلمين بمثل هذه الصورة التي يعني حدثت. هذا كلام الفقه وكلام الشرع وكلام العقل. بالنسبة لما ذكرتي أنت من خوفك على ولدك، هذا خوف يعني سائغ، لكن أن تأمرينه بأن يتجاوز وأن يحلق اللحية مثلا أو تكشف المرأة، فهذا أنا لا أتفق معك فيه. لماذا؟ ما دام أن ابنك ولله الحمد بعيد عن المناطق الساخنة والمتوتر، بعيد عن هذا الفكر وبعيد عن هذا الاتجاه، ما عليه خوف والحمد لله. فرنسا فيها أكثر من 5 ملايين مسلم، والحمد لله يعني يعيشون في مساجدهم وفي عندهم الدروس وعندهم كذا، خاصة الذين لا يمارسون العنف ولا يمارسون مثل هذا النوع من من من العنف. ولذلك يا أخت الفاضل اتركي ابنك كما هو، لكن أوصيه بأن يبتعد عن هذه الأشياء، وأن لا ينتمي إلى مثل هذه الأحزاب ومثل هذه الجماعات، وأن يعبد ربه بعيدا عن مثل هذه المشاكل. طيب، عندنا الأخت أم محمد من العراق تقول بأنها أذنبت كثيرا، ويعني ما كانت تصوم، وعمرها الآن 70، بعد 50 أصيبت ببعض الأمراض المستعصية، تقول ماذا أفعل؟ يا أم محمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يغفر ذنبك وأن يتوب عليك، أبشر بخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. الحمد لله الذي فتح على قلبك، والحمد لله الذي من عليك بالهداية، والحمد لله الذي أعادك إلى هذه العبادات العظيمة. يا أخت الفاضلة، ما سبق وكان من ترك الصلاة والصيام وغير ذلك، هذا كله ماضي مظلم، انسيه وابدئي واستشرفي حياة جديدة مليئة بالأمل، مليئة بالتفاؤل، مواظبة فيها على الصلوات وعلى الصيام وعلى الذكر وعلى الدعاء، تؤجرين بإذن الله. هذه الحياة المظلمة السابقة اللي ذكرتيها كلها بإذن الله، إذا علم الله صدق نيتك وصحة توبتك، فإن الله تعالى يقلبها، هذه السيئات تقلب في ميزانك حسنات بإذن الله جل وعلا. والدليل قول الله جل وعلا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فيبدل الله سيئاتهم حسنات. فالذي يتوب إلى الله توبة نصوحة ويقبل على الله جل وعلا إقبالا صحيحا متبعا النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كل هذه الأوضار والذنوب والآثام تقلب حسنات بإذن الله جل وعلا. فأنت يا أخت الفاضلة من هذه اللحظة ابدأي حياتك بالمواظبة على الصلوات الخمس، حاولي أن تقوم الليل، تصلين الليل 11 ركعة مثلا، إذا استطعت تصومين الاثنين والخميس فهذا طيب، وإذا ما استطعت تكفيك التوبة ولله الحمد. أكثري من قول أستغفر الله وأتوب إليه. عندك أموال، إذا قلت نعم تصدقي على الفقراء وعلى المساكين، فإن سبب من أسباب محو الذنوب ورفع الدرجات بإذن الله جل وعلا. إذا ما عندك نقود وما عندك قدرة، أكثري من الاستغفار ومن ذكر الله، هذا الذي سهله الله جل وعلا على اللسان. والحمد لله كما قلت لك الحمد لله الذي من عليك بالهداية. كثير من الناس والعياذ بالله ضربت قلوبهم وهم في آخر أعمارهم ولا يذكرون الله إلا قليل، ولا يعتبرون، وكأنهم يعتقدون بأنهم سيعمرون الدهر كله. فالحمد لله الذي أحيا قلبك، والحمد لله الذي من عليك بالهداية، فواظبي على هذا وأبشري بخير. واحذري يا أم محمد، يأتيك الشيطان فيقول كيف، الشيطان يأتي بعض الناس يقول له معقول الله يغفر لك وأنت فعلت وفعلت، هذا من الشيطان، احذريه بارك الله فيك، احذريه. فإن الله تعالى رحيم، الله غفور، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله جل وعلا قد يغفر لعبد 100 سنة في شرك وظلم، في يوم واحد يتوب ويستغفر ويموت فيدخله الله الجنة. وهذه عندنا قصص وأحاديث كثيرة لولا خشية الإطالة اللي ذكرت لك، فالزمي هذا الأمر، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك. سفيان من الجزائر يقول في بعض الأشخاص يرقون الجنسين الذكر والأنثى، يعني يمارسون الرقية ويأخذون بعض الأجور. يا أخي الفاضل، الرقية لا ما في بأس، مشروعة، لكن احتراف الرقية وجعلها وظيفة هذا مما لم يكن معروفا عند المتقدمين من الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنه. يجعل الإنسان وظيفته رقية يأخذ عليها مكافآت وأجور ورواتب، هذا غير معروف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. إذا والله أعطوه، إذا مثلا يعني مرة من المرات في حياته رقى، أما يجعلها وظيفة ثابتة تدر عليه أرباح بمثل هذه الطريقة فهذا غير معروف بارك الله فيك. وبالنسبة للقراءة على الإناث يجب أن يكون بالضوابط الشرعية وأن لا يخلط الرجال بالنساء، وأيضا أن يكون مع المرأة محرمها ليقرأ عليه، أما أن يخلو بها وينفرد فهذا مما لا يجوز. سفيان أيضا يقول إذا كان الإنسان مثلا فرح بختان أو بشيء من الأمور فيأتي ببعض الحفظ يقرؤون القرآن بصوت جماعي ثم يعطيهم بعض الجوائز، ما الحكم؟ يا أخي الفاضل، شريعتنا شريعة تدعو الإنسان إلى أن يفرح وإلى أن يعلن الفرح بالمناسبات الطبيعية مثل زواج، مثل تخرج مثلا، مثل حفظ قرآن، مثل يعني ختان، مثل قدوم ضيف، الأشياء هذه كلها أذنت فيها الشريعة. شريعتنا شريعة واسعة، شريعتنا ولله الحمد شريعة يعني تدعو تخرج الإنسان من من من حيز الحزن والضيق إلى هذا الفضاء الرحب من السماحة واليسر، لكن بالضوابط الشرعية. ما ذكرته يا أخي الفاضل الفرح بالختان كان معروفا عند المتقدمين، لكن أن يأتوا بحفظة ويقرؤون بصوت جماعي هنا تغير الحكم، أصبحت بدعة، أصبح في مثل هذه الصورة بدعة، فما في حاجة. افرحوا بالختان، اجمع أقاربك وأصدقائك واعمل وليمة وتحدثوا وتقابلوا، هذا الحديث وهذا هذه المقابلة وهذه الفوائد والقصص التي يذكرها الإنسان تكفيه يعني عن يجلب أشياء فيحدث فيها بدع ومخالفات لم تكن على عهد سلم ولم تكن على عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أم عبد الله من عمان تقول بأنها كانت تتعامل مع صاحب محل، تقول وكنت أخذ منه وأعطيه شهريا، تقول الآن سافر وحاولت أتصل وبحثت عنه فلم أجده، عندي له 70 درهم، ما العمل؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك، احرصي وواصلي على احرصي في عن البحث عليه وواصلي ذلك واسألي وحتى تصلين إلى قناعة بأن ما يمكن الوصول إليه، بعد ذلك تصدقي بهذه 70 درهم نيابة عنه، تطلبين الأجر من الله له. إن خرج يوم من الدهر وجاء وقال والله أنا أطلبكم، تعطينا 70 والأجر والثواب يكون لك بإذن الله. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكر الجميع وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى اللقاء الغد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين.